بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أصول الفقه. قد ذكرنا أن الناظم أراد بهذا الباب أن يبين لنا جملة من مبادئ فن أصول الفقه، لذلك أصول الفقه يبدأ من قوله باب الأمر، الدخول والشروع في عين الفن يبدأ من قوله باب الأمر. وهذا الباب عقده لبيان المبادئ العشرة في الجملة. ذكر أن أصول الفقه له معنيين، ذكر أن أصول الفقه له معنيان، معنى إضافي ومعنى لقبي، لذلك قال باب أصول الفقه، أي باب في بيان حقيقة في أصول الفقه، باب في بيان الفن المسمى بأصول الفقه، يعني بهذا اللقب المشعر بمدحه. ووجه الإشعار أنه قبل التسمية، قبل أن يصير عالما ولقبا على الفن المدون، هو مركب تركيبا إضافيا، وإذا كان مركبا تركيبا إضافيا فحينئذ لابد من مراعاة النسبة بين المضاف والمضاف إليه، وهذا يشعر بمدحه. ما الذي يمدح، الفقه أم الأصول، المضاف أم المضاف إليه؟ المضاف. المضاف هو الذي يمدح بابتنائه على الفقه، لأن الفقه هو علم الحلال والحرام، هو من أشرف علوم الشريعة. فحينئذ إذا كان هذا العلم الجليل الذي هو علم الفقه قد بني وتفرع عن هذه الأصول، فدل على عظم وشرف هذه الأصول. إذن قبل نقله إلى المعنى العلمي أو العلمي نقول هو مركب إضافي والتركيب له معنى، هذا قبل التسمية. أما بعد التسمية فهو حينئذ كزي، يعني لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا على طريقة المناطق. إذن باب أصول الفقه نقول هو أصول الفقه له معنيان، معنى إضافي ومعنى لقبي علمي. والمعنى الإضافي هذا هو ما يفهمه من تقييد المضاف عند إضافته للمضاف إليه، ما يفهم من مفرديه الذي هو المضاف والمضاف إليه، متى؟ عند تقييد الأول بإضافته إلى الثاني. وذكرنا أن الناظم كما سيذكره أن الأول، الجزء الأول الذي هو المضاف الأصول له معنيان، معنى اللغة والصلاح، وكذلك الجزء الثاني. فإذا عرفنا كل من الجزئين نحصل على نتيجة، وهي أن أصول الفقه باعتبار معناه الإضافي أدلة الفقه، هذا هو المراد، أصول الفقه بمعناه الإضافي أدلة الفقه الإجمالية كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله: هات أصول الفقه، لفظ اللقب للفن. هات أي خذ أصول الفقه، يعني لفظ أصول الفقه، لأن لفظا هذا منصوب على التمييز محول عن مفعول به. لقب أي حالة كونه لقبا للفن المسمى بهذا الاسم، من جزئين قد تركب. إذا علمنا أنه صار لقبا وعلما على الفن المسمى بهذا الاسم وهو مركب إضافي، يريد السؤال: هل معرفة العلم المركب الإضافي متوقفة على معرفة جزئيه أم لا؟ هذا فيه نزاع، وظاهر كلام الناظم التوقف، يعني لا يمكن أن يعرف أصول الفقه وهو علم على الفن المدون، لا يمكن أن يعرف وفي الأصل هو مركب إضافي إلا إذا عرفنا مفرديه. ولذلك قال من جزئين، هو قال هات أصول الفقه لفظا لقبا، إذن أراد أن يعرف المعنى اللقبي، ثم قال من جزئين قد تركب. لماذا عدل عن المعنى اللقبي إلى بيان الجزئين؟ نقول لكون المعنى اللقبي مركبا إضافيا ولا يفهم إلا بفهم مفرديه وجزئه. ولذلك انظر تأمل، قال هاك أصول الفقه لفظ لقبا للفن. خذ لفظ أصول الفقه حالة كونه علما ولقبا للفن، ثم قال من جزئين قد تركب. هذا عدول. لماذا؟ لأن الناظم جرى على الأصل وهو الورقات أن معرفة المركب الإضافي متوقفة على معرفة جزئيه. قد تركب وتألف من جزئين، يعني من مضاف ومضاف إليه. هذان الجزئان قد تركبا، وقلنا المراد بالتركيب هنا التركيب الإضافي. مفردين قد تركبا، ما المراد بالمفرد هنا؟ ما المراد بالإفراد هنا؟ المقابل للتركيب، المقابل للتركيب. لماذا؟ لأنه ذكر أن اللفظ الأول أو الجزء الأول هو لفظ أصول، وأصول هذا ليس بمفرد من جهة المعنى، ليس بمفرد من جهة المعنى. لماذا؟ لأنه جمع مدلوله أفراد، وهو مقابل للمثنى ومقابل للمثنى والمفرد الذي دل على واحد. أصل وأصلان وأصول، أصول هذا جمع مقابل للمفرد الذي مدلوله واحد ومقابل للمثنى الذي مدلوله اثنان. إذن قوله من جزئين قد تركبا، المراد بالجزئين المفردان من الإفراد المقابل للتركيب لا الإفراد المقابل للتثنية والجمع، كما سيصرح. قال والجزئان مفردان. قلنا بقي جزء ثالث وهو الجزء الصوري. الجزء الصوري لماذا؟ لأن عندنا مضافا ومضافا إليه، وكل مضاف ومضاف إليه لابد من نسبة تقييدية بينهما، وهو معنى ثالث زائد على معرفة المضاف وحده والمضاف إليه وحده. ينشأ منهما معنى ثالث، غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، غلام لوحده له معنى وزيد لوحده له معنى، والتركيب من إضافة الأول إلى الثاني له معنى ثالث، وهو كون الغلام منسوبا لزيد، وهنا كون الأصول منسوبة للفقه. لماذا ترك الجزء الثالث هذا؟ لأنه أراد، قال والجزئان أو قال من جزئين، أراد الأجزاء الحسية التي يدركها السمع، أصول الفقه الذي يدركه الحس وهو السمع لفظان، أصول والفقه. أما الجزء الثالث فلا يدرك بالحس وإنما يدرك بالعقل. إذن ومن جزئين وترك الثالث لأن مراده تبيين الأجزاء التي تدرك بالحس، أما الذي يدرك بالعقل فهذا لا مجال له هنا، أو أنه تركه لعسره على المبتدئ. هكذا قيل، قال الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني. بعد أن بين لك أن أصول الفقه من حيث إنه مركب إضافي يتألف من جزئين من مفردين، قال الأول أي لفظ أصول، الأول الأصول أي لفظ أصول، والثاني الفقه أي لفظ الفقه، والجزآن المضاف المضاف إليه مفردان من الإفراد المقابل للتركيب دون الإفراد المقابل للتثنية والجمع. والمقابل للتركيب هذا الصلاح منطقي، وهو ما لا يدل بعض لفظه على بعض معنى، أو إن شئت تقول ما لا يدل جزءه على جزء معنى. أصول الهمزة هذه لو أفردت هل تدل على ما دل عليه لفظ أصول؟ لا. الصاد والواو واللام كذلك إذا أفردت لا تدل على شيء مما دل عليه لفظ أصول، بخلاف أصول الفقه. أصول الفقه أصول هذا لو أفرد على المركب الإضافي دل على جزء المعنى المستفاد من الكل. أصول منسوبة إلى الفقه، قوله أصول لوحدها دلت على جزء المعنى، كذلك الفقه دل على جزء المعنى. هذا صلاح منطقي أن المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، أو إن شئت قل ما لا يدل بعض لفظه على بعض معناه. والمركب عندهم ما دل جزءه على جزء معناه، أو إن شئت قل ما دل بعض لفظه على بعض معناه، على بعض معناه يعني لا على كل المعنى المستفاد من المضاف والمضاف إليه. قال فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالأصل يعني، فإذا أردت معرفة كل من الجزئين أقول لك الأصل لغة على قول جمهور الأصوليين ما عليه غيره بني، يعني ما بني عليه غيره، ما أي الشيء الذي بني عليه غيره، والشيء يفسر هنا بالشيء المحسوس، هذا في الأصل. ولما أورد عليهم أن الفقه أمر معقول، وإذا قلنا أصول الفقه أصول الأشياء المحسوسة، فكيف يبنى المعقول على المحسوس؟ قالوا ما الشيء المحسوس أو المعقول، الشيء المحسوس أو المعقول، حينئذ يعم قوله ما يعم ماذا؟ الشيء المحسوس والشيء المعقول. فالأصل ما عليه غيره بني، كأصل الجدار أي أساس، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. هذا هو المرجح عند الأصوليين، أن معنى الأصل في اللغة ما بني عليه غيره. أما في الاصطلاح هناك تعريفات أخرى، لكن كلها مردها إلى هذا التعريف، لأن الحس يشهد به، وكل ما عرف به الأصل لغة فهو داخل في هذا الحد، أيضا موافق للأصل في الاصطلاح، الأصل في الاصطلاح، لأنه يطلق بأربعة استعمالات، يعني يستعمل لفظ الأصل في واحد من أربعة أمور. الأول الدليل وهو المراد هنا، الأصل في تحريم الميتة الكتاب والسنة. ما معنى الأصل هنا؟ أي دليل، الدليل الذي ثبت به تحريم الميتة هو الكتاب والسنة. الأصل في المسح على الخفين السنة مثلا، أي الدليل في إثبات المسح على الخفين هو السنة. فالأصل هنا استعمل بمعنى الدليل وهو المراد هنا، والمعنى المعاني الأخرى الثلاث ليست مرادة، وهي الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه، وزيد عند بعضهم المستصحى، لأن المقيس عليه هذا فيه كلام، لكن المراد منها هو بمعنى الدليل. ولذلك اختير أن الأصل في اللغة ما بني عليه غيره. لماذا؟ لأن معناه في الاصطلاح موافق لمعناه في اللغة، هذا هو الأصل. الأصل الترادف بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، وإن كان غالب الكثير أنه يخصص المعنى الاصطلاحي بقيد دون المعنى اللغوي. ولذلك العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية العموم الخصوص، العموم الخصوص، المعنى اللغوي يكون عاما والمعنى الاصطلاحي أو الشرعي يكون خاصا، هذا هو الغالب، وقد يكون المعنى الشرعي عام لكنه قليل. إذن فالأصل ما عليه غيره بني، هذا معناه في اللغة. عرف الناظم هنا تبعا للأصل، عرف الأصل لغة وترك تعريفه اصطلاحا. لماذا؟ نعم، عرف الأصل لغة وترك تعريفه اصطلاحا. لماذا؟ نقول لأن معناه اصطلاحا لا يخالف معناه اللغوي، فهو بمعناه. ولذلك نرجح هذا التعريف ما بني عليه غيره. قيل المحتاج إليه، وقيل منشأ الشيء، وقيل ما يتفرع عنه غيره، وقيل ما يستند تحقق الوجود إليه. نقول هذه كلها فيها اعتراضات، ونرجح الأول، لأن هذه الحدود إن سلمت من الاعتراضات هي داخلة في الأول الذي ما بني عليه غيره. أيضا يرجح المعنى الأول ما بني عليه غيره كونه موافقا للأصل في الاصطلاح، لأن الأصل في الاصطلاح هو الدليل، والدليل يبنى عليه الحكم، الدليل يبنى عليه الحكم. والأصل في اللغة ما بني عليه غيره، هل بينهما خلاف؟ ليس بينهما خلاف. إذن المعنى اللغوي للأصل مع المعنى الاصطلاحي متحدان، ولذلك عرف اللغوي وترك الاصطلاحي. لماذا؟ لأن الأصل في حمل الألفاظ على معانيها اللغوية دون الاصطلاحية. الأصل في حمل الألفاظ على معانيها اللغوية دون الاصطلاحية. فلما اتحد المعنيان الاصطلاحي واللغوي كان التعلق باللغوي مقدما على التعلق بالمعنى الاصطلاحي. قال والفرع ما على سواه ينبني. ينبني والفرع، هذا استطراد، قيل استطرد الناظم كالأصل فعرف الفرع، وقيل لا ليس استطرادا. لماذا؟ لأنه عرف الأصل وأراد أن يزيد معنى الأصل اتضاحا لتكون صورته عند الطالب أكثر وضوحا، فعرف الفرع الذي هو مقابل للأصل من باب وبضدها تتميز الأشياء أو تتبين الأشياء. إذا ليس ذكر الفرع هنا اصطلاحا، كفروع الشجرة حسيات وفروع الفقه في المعنوية. هذا تعريف للجزء الأول وهو أصول. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. ثم قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطع. والفقه علم كل حكم شرعي، عرف الفقه هنا بالمعنى الاصطلاحي وترك تعريفه بالمعنى اللغوي، عكس الأول، عكس الأول. وهذا ليس سهوا، وإنما لما ذكرناه من الفائدة. الأصل لما اتحد معناه مع الاصطلاحي نقف مع المعنى اللغوي، الفقه لما اختلف معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي والمقصود هنا البيان للمعنى الاصطلاحي عرفه اصطلاحا وترك تعريفه لغة، عرفه اصطلاحا وترك تعريفه لغة. إذن لو قيل لك لما عرف الناظم الأصل لغة دون الاصطلاح وعرف الفقه اصطلاحا دون اللغة، نقول لأنه لما اتحد معناه الاصطلاحي مع معناه اللغوي في الأصل اكتفى بمعناه اللغوي، ولما اختص معناه الاصطلاحي في الفقه اختص دون المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أعم، عرفه اصطلاحا وترك تعريفه لغة، ترك تعريفه لغة. يقال المعنى اللغوي هذا نسبة إلى اللغة، وهي الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني، ومراد هنا الألفاظ المفردة، وضع كلمة بإزاء معنى خاص، وهو الذي يسمى عند النحاء وأهل اللغة الوضع الشخصي. الوضع وضعان، وضع شخصي ووضع نوعي، وضع شخصي ووضع نوعي. الوضع الشخصي هذا متعلقه المفردات، كلمة زيت، بيت، مسجد، قلم، أرض، سماء، ريح إلى آخره، هذه مفردات، هذه كل لفظ له معنى، وهذا المعنى يستفاد من اللغة، يستفاد من اللغة. إذن المعنى اللغوي هو المعنى المستفاد من اللغة من حيث وضعه الشخص. ما حد الوضع الشخصي؟ قالوا جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، بحيث إذا أطلق اللفظ انصرف إلى معناه الذي وضع له في اللغة. فإذا قيل بيت أنت تفهم معنى خاص، إذا قيل أرض أنت تفهم معنى خاص، كذلك إذا قيل سماء، جبال أو جبل أو ريح أو شمس أو قمر، هذه الألفاظ المفردة لها معاني خاصة. من الذي وضع لفظ قمر بإزاء المعنى الخاص، ومن الذي وضع لفظ أرض بإزاء معنى خاص؟ نقول هذا الواضع، واختلف فيه وعند الجمهور أنه الله عز وجل، وعلم آدم الأسماء كلها، توقيف للغات عند الأثري ومنهم النفورة والأشعار. واللغة الرب لها قد وضع، هذا يسمى وضعا شخصيا، وضع اللفظ بإزاء المعنى، بحيث إذا أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى الخاص. الوضع النوعي هذا يتعلق بالقواعد الكلية في اللغة، كما إذا حكم النحاة بأن الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، هذه الجملة الفاعل مرفوع هل نطق بها العرب أم أنه باستقراء كلام العرب وجدنا أن كل فاعل مرفوع، فقعدنا هذه القاعدة نقول الذي رفع الفاعل من هو؟ الواضع الأصلي، الواضع هو الذي حكم أن كل فاعل مرفوع، لكن هل العرب نطقت بهذا؟ قال فاعل مرفوع والتمييز يكون منصوبا ومجرورا، لم تنطق بهذا، وحرف الجر يجر وإلى آخره. نقول هذه القواعد التي استنبطها النحاة أو استنبطها الأصوليون الصرفيون أو البيانيون في علوم اللغة وأنواعها، نقول هذه وضعها وضع نوعي لا وضعا شخصيا. الوضع الشخصي باتفاق أنها توقيفية، والوضع النوعي وخاصة في الكلام والحقيقة والمجاز هذا فيه نزاع. إذن المعنى اللغوي إذا قيل للأصول أو الفقه نقول هذا المعنى اللغوي المنسوب إلى اللغة، هذا المستفاد من اللغة، يعني مأخوذ من لغة العرب دون نظر إلى عرف أو شرع أو عادة. لماذا؟ لأن ثم ما يسمى بالحقائق الشرعية أو الحقائق الاصطلاحية. الحقائق الشرعية والحقائق الاصطلاحية أو العرفية عامة أو خاصة، إذا قيل هل هي مباينة للمعنى اللغوي يعني بينهما التباين والتخالف المطلق أم أنها مبنية عليها، هذا فيه نزاع. أكثر أهل العلم من الأصوليين أهل اللغة أن الحقيقة الشرعية خاصة عند الأصوليين والحقيقة العرفية مبنية على اللغوية، والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن المعنى اللغوي عام والشرعي خاص. ولذلك قيل هنا مثلا الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا، الفهم مطلقا إدراك معنى الكلام، كل كلام إذا أدركه المدرك يسمى فقها في اللغة، إذا أدركت وجودك هنا هذا يسمى فقها في اللغة. لكن في الشرع أخص أو أعم؟ أخص، لأنه مقيد، علم كل حكم شرعي، إذن مقيد بالأحكام الشرعية، جاء اجتهادا دون حكم قط على ما ذكره الناظم. إذن المعنى اللغوي يكون أعم، والمعنى الاصطلاحي أو الشرعي أو العرفي يكون أخص، وقد يكون المعنى الشرعي أو العرفي أعم والمعنى اللغوي أخص، وهذا قليل. كما في الإيمان، الإيمان في اللغة تصديق لكنه في الشرع ليس خاصا بالتصديق بل هو أعم لشموله لأعمال الجوارح. التصديق هذا عمل قلبي فقط، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، أما في الشرع فليس الأمر كذلك، إنما هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأقل، هذا مسماه في الشرع، وكل هذه الثلاثة أركان في مسمى الإيمان. وهناك في اللغة هو التصديق، أيهما أعم؟ نقول المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. هذا هو المشهور عند جمهور الأصوليين أن الحقيقة الشرعية والاصطلاحية والعرفية مبنية على المعنى اللغوي وليست مباينة لها كما هو مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة أن الحقيقة الشرعية وضعت وضعا ابتدائيا منفصلا كل الانفصال عن المعنى اللغوي، ولذلك تجد الفقهاء إذا أرادوا أن يعرفوا الصلاة والصوم والزكاة يقول الكتاب الصلاة وهي في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أو الشرع كيت وكيت، الصيام لغة الإمساك، وفي الشرع كيت وكيت، يعرفون المعنى اللغوي ثم الشرعي. لما؟ هذا بناء منهم على أن الحقيقة الشرعية مبنية وليست مباينة للمعنى اللغوي. ينبني على هذا أنه لا يمكن أن تفهم الحقائق الشرعية إلا إذا فهمت الحقائق اللغوية. وهذا سر الربط الشريعة باللغة العربية، أن الحقائق الشرعية فرع، لأنه إما أن يخاص وإما أن يعم. إما أن يخاص يقيد بقيد يجعله أخص من مطلق المعنى اللغوي، وإما أن يعم. ولا يمكن أن يفهم هذا المقيد أو المخصص إلا إذا فهم الأصل. أما على مذهب المعتزلة أن الحقائق الشرعية مبنية، ليست مبنية على الحقائق اللغوية، صار لا علاقة بين اللغة والشرع، وحينئذ لا نلتفت إلى اللغة لأنها صارت منفكة عن الشرع. ولا يمكن حينئذ أن نقول اللغة شرط في فهم الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن وضع الكتاب والسنة وضعا ابتدائيا ليس مبنيا على المعنى اللغوي. هذا تتنبهون له في معرفة الحقائق الشرعية. قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قاطع. الفقه، ويقال الفقه له معنى، يعني معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. معنى اللغوي يعني منسوب من اللغة، مستفاد من اللغة، ومعنى شرعي يعني مأخوذ من الشرع. وإن كان ينبغي التفريق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الشرعي يكون مستفادا من الشرع، يعني إما أن يكون نص عليه الشارع، وإما أن يكون أخذ بالفحوى والاستنباط، يكون مرد المعنى هو الشرع. أما الاصطلاحي فلا، الاصطلاحي فلا، لا يشترط أن يكون مأخوذا من الشرع. لماذا؟ لأنهم عرفوا الاصطلاح بأنه اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم، متى أطلق انصرف إليه. هذا مأخوذ من الاصطلاح، لأن الاصطلاح هو الاتفاق، أصل اصطلح. هذه مقالبة عن تام باب افتعل. الاصطلاح لغة الاتفاق، اصطلح زيد وعمر إذا اتفقا. وأما الاصطلاح في الاصطلاح فهو ما ذكر، اتفاق طائفة مخصوصة، سواء كانوا نحاة أو أطباء أو فقهاء أو مهندسين إلى آخره، اتفقوا فيما بينهم على أمر معهود، إما نكون حكما، وإما نكون لفظا، وإما نكون إشارة، وإما نكون ما يمكن أن يجعل منارا وعلامة على شيء معين، على أمر معهود بينهم. متى أطلق هذا الشيء الذي جعل منارة وعلما على غير انصرف إليه، انصرف إليه. لذلك قيل الفاعل مثلا عند النحاة له معنى خاص، والفاعل عند أهل اللغة له معنى خاص. نقول الفاعل لغة كل من أوجد الحدث يسمى فاعل. قام زيد، زيد هذا فاعل لغة. لماذا؟ لأنه أوجد القيام. زيد قائم، زيد هذا في اللغة فاعل. لماذا؟ لأنه أوجد القيام. قام زيد، زيد فاعل لغة. زيد قائم، زيد في هذا التركيب فاعل لغة، لكنه عند النحاة لا يسمى فاعل. لماذا؟ لأن الفاعل عندهم أخص من مطلق الفاعل عند اللغويين، اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه فعل إلى آخره. لابد أن يكون تقدم عليه فعل مبني للمعلوم ومع بقية الشروط. قام زيد هذا فاعل، زيد قائم، زيد هذا ليس بفاعل. نقول هذا هل هو حقيقة شرعية من صلاحية؟ صلاحية، لأن مستنده ليس الشرع، ليس مستنبطا من الشرع، وإنما هو اصطلاح اتفق عليه النحاة. متى ما أطلق هذا اللفظ فقل هذا فاعل انصرف إلى المعنى الخاص، إلى المعنى الخاص. إذن الفقه له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاح. أما معناه اللغوي فهو الفهم مطلقا، الفهم مطلقا. وهذا هو المرجح عند كثيرين من الأصوليين، أن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا، بمعنى أن واضع لغة العرب جعل لفظ الفقه بإداء معنى الفهم، متى ما أطلق لفظ الفقه انصرف إلى المعنى الموضوع له وهو الفهم مطلقا. والمراد بالإطلاق هنا الشامل للأمور الظاهرة والخفية الدقيقة، يعني ليس الفقه الذي هو الفهم خاصا بما دق وغمض وخفي كما قيده بعض الأصوليين كأبي إسحاق الشيرازي، أن الفقه عام ومطلق يشمل فهم الأمور الظاهرة ويشمل فهم الأمور الخفية والدقيقة. ما الدليل على هذا؟ على أن الفقه في اللغة يشمل الفهم الدقيق والفهم الظاهر. قالوا باستقراء نصوص الشرع. ورد كلمة الفقه باشتقاقاتها في القرآن في 20 موضعا، وكلها تدل على معنى الفهم، ومنها قوله تعالى على لسان موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم يفقه قولي، أي يفهم قولي. وإذا ردنا على طريقة الأصوليين نقول قولي نكر مضاف إلى معرفة فاستفاد العموم، مثل وإن تعدوا نعمة الله، قلنا نعمة الله هذا نكر اسم جنس أضيف إلى أعرف المعارف فاكتسب العموم. إذن وإن تعدوا نعم الله يفقه قولي، قولي هذا نكر أضيف إلى معرفة وهو الضمير فاكتسب العموم. إذن يفقه قولي وقول موسى منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي ويحتاج إلى تأمل ونظر. كذلك قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفهمون حديثا. كذلك قولهم قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه يعني ما نفهم. وعلى طريقة الأصوليين ما نفقه كثيرا مما تقوله، مما ما هذه ما نوعها؟ موصولية، وهي من صيغ العموم، والجار المجرور متعلق بقوله نفقه، ما نفهم كثيرا مما تقول، يعني من الذي تقوله. والذي يقوله شعيب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل هذا يحتاج إلى تدقيق؟ لا يحتاج إلى تدقيق. إذن استعمال نصوص الشرع في أكثر نصوص الشرع، بل بعضهم أطلق في جميع نصوص الشرع أن الفقه يستعمل بمعنى الفهم مطلقا لما دق وغمض وخفي ولما كان ظاهرا ولما كان ظاهرا. وجاء في السنة فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني أكثر فهم. هذا هو المشهور عند الأصوليين. وقيل الفقه في اللغة بمعنى العلم، وقيل بمعنى العلم والفهم معا، وهذان القولان داخلان في معنى القول الأول، لأن العلم المراد به الفهم، والقول الثاني العلم والفهم معا، العلم والفهم معا. قالوا فلان يفقه الخير والشر، يعني يفهمه ويعلمه. وفقهت معنى كلامك، أي فهمته وعلمته، فهمته وعلمته. وهذا يرجع إلى الأول، لماذا؟ لأنهم فسروا الفهم بمعرفة الشيء بالقلب. قالوا ما معنى الفهم؟ معرفة الشيء بالقلب، ومعرفة الشيء بالقلب هي عين العلم به. إذا مرادهم كما ذكر الزركشي، مرادهم أن معنى الفهم والعلم هو الفهم، معناهما واحد. وما هو الفهم؟ معرفة الشيء بالقلب وهو العلم. هذان قولان داخلان في القول الأول. القول الرابع وهو قول أبي إسحاق الشيرازي ذكره في شرح اللمع، قال الفقه لغة فهم الأشياء الدقيقة، فهم الأشياء الدقيقة. أما الأمور الظاهرة فلا يتعلق بها مادة فقهها، لا يتعلق بها مادة فقهها. ولذلك قال يصح أن تقول فقهت معنى كلامك، ولا يصح أن تقول فقهت أن السماء فوقي والأرض تحتي والماء بارد أو رطب، قال والتراب يابس. يعني الأمور الظاهرة البينة لا يصح أن تقول فقهت كذا وكذا، فقهت أن السماء فوقي. السماء هذه هل إدراك فوقية السماء عليك؟ هل تحتاج إلى تأمل ودليل وبحث ونظر واجتهاد؟ ما تحتاج. لماذا؟ لأن العلم بها ضروري، فلا يحتاج أن تقول فقهت أن السماء فوقي. ولكن هذا المذهب ضعيف، هذا المذهب ضعيف لدليلين. أولا أنه مخالف لما نقل عن أئمة اللغة، وهو أن الفهم، أن الفقه هو الفهم مطلقا. ثانيا يلزم عليه، على هذا القول يلزم عليه ويؤدي ويقتضي إلى أن من فهم ما علم من الدين بالضرورة لا يسمى، لا يسمى فقه. الصلاة واجبة، وجوب الصلاة والصيام والزكاة وتحريم الربا والزنا والغصب والسرقة، هذه كلها من المعلوم من الدين بالضرورة. هل تحتاج إلى دقة وتأمل وبحث ونظر؟ الجواب لا. على هذا القول لا تسمى فقه، وليس الأمر كذلك، بل هي فقه. كل حكم استنبط من أحكام من الأدلة التفصيلية فهو فقه، وصاحبه يسمى فقيها، وصاحبه يسمى فقيها. القول الثالث الأخير أن الفقه في اللغة فهم غرض المتكلم من كلامه، يعني ما يكفي أن تفهم المعنى الظاهر، لا، لابد أن تعرف مقصوده من هذا الكلام. وهذا أيضا ضعيف لوجهين: أولا أنه مخالف لما نقل عن أئمة اللغة، وثانيا أنه تخصيص للعام بلا مخصص، وتقييد له بلا دليل، لأنه ثبت أن الفقه هو الفهم مطلقا، فتخصيصه بفهم غرض المتكلم من كلامه هذا تخصيص بلا مخصص وتقييد بلا دليل. وعليه نقول الأصح في معنى الفقه لغة هو الفهم مطلقا، هذا هو الصحيح، ودلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل عليه. ولذلك ذكروا من فوائد هذا أنه يقال فقه وفقه وفقه، يعني مثلث القاف مثلث العين، فقه على وزن فهم، وفقه كفتح، وفقه كشرف وكرم. هل معانيها واحدة متفقة؟ قالوا فقه كفهم وزنا ومعنى، فقه كفهم وزنا ومعنى، يعني من حصل له الفهم قيل فقه زيد المسألة يعني فهمها، فقه زيد المسألة يعني فهمها. وفقها زيد بضم العين، عين الفعل فقها التي قال، فقها زيد بمعنى صار الفقه له سجية وملكة وخلقا وطبيعة، لأن باب فعل في اللغة للصفات والطبائع اللازمة من جهة المعنى ومن جهة العمل. هذا فقها، وفقها ثابت في المعاني. زاد ابن حجر، ولذلك كثير من أهل الأصول لا يذكرون هذا، يذكرون فقها وفقها. زاد ابن حجر في الفتح فقها لفتح العين، فقها لفتح العين، هذا لم يذكره أرباب المعاني. قال الشيخ بكر بن زيد معلقا على هذا في المدخل المفصل، قال ولعله مما فات أرباب المعاني، فقها كفتح، ومعناه سبق غيره في الفقه. تقول فقه زيد يعني سبق الطلاب في الفقه. إذن هذه ثلاثة معاني تختلف باختلاف الأوزان، فقها وفقها ثابت في المعاجم في الصحاح ومعجم مقاييس اللغة، وأيضا كتاب الفيروزابادي، ما اسمه؟ القاموس. وأما فقها ليس موجودا، ذكره في الفتح. والفقه عرفنا معناه لغة، أما معناه الاصطلاحي أو الشرعي نقول له حدود كثيرة عند الأصوليين، ولكل من الأصوليين مشرب خاص يختص به عقيدة ومنهجا، فحينئذ تختلف الحدود على اختلاف المناهج والعقيدة. التعريف المشهور عندهم وهو ما ذكره صاحب جمع الجوامع: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو التعريف المشهور عند المتأخرين، وهو الذي نظمه السيوطي في الكوكب الساطع. والفقه هو علم كل حكم شرعي، والفقه هو علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمع. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب بالرفع نعت للعلم من أدلتها التفصيلية، هذا هو المشهور عندهم، وهو بعد صاحب الورقات، لأنه قال العلم الفقه معرفة على الأصل، والناظم عدل من المعرفة إلى العلم لما سيأتيك. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا تعريف الجويني، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعرف الأول الذي هو تعريف صاحب جمع الجوامع، ثم ندخل فيما ذكره الناظم. العلم هذا قيد جنس، بالأحكام هذا ثاني، الشرعية هذا ثالثا، العملية رابعا، المكتسب هذا خامسا، من أدلتها التفصيلية. هذه سبع مسائل سنذكرها واحدة تلو الأخرى. العلم، العلم هذا مصدر، علم يعلم علم، علم يعلم علم. بعضهم يعرف الفقه تارة بالمعرفة، وبعضهم يعدل عن المعرفة إلى العلم، وبعضهم يعرف الفقه بالظن. هذه ثلاث عبارات له: ظن الأحكام الشرعية بعضهم يقول، أو الظن بالأحكام الشرعية، ظن بالأحكام الشرعية، وبعضهم يقول معرفة الأحكام الشرعية، وبعضهم يقول العلم بالأحكام الشرعية. سبب الخلاف هو في مفهوم معنى العلم، مفهوم معنى العلم، ما الذي يراد بالعلم، ما الذي يراد بالعلم. المشهور عند المناطق، وهذه الحدود جارية على ما جرى عليه المناطق، لأنهم يعتبرون الحدود والأجناس والأنواع والفصول. العلم عند المناطق هو الإدراك المطلق، الإدراك مطلقا، وهذا أولى ما يفسر به العلم في هذا الموضع، أولى ما يفسر به العلم في هذا الموضع في حد الفقه، أن نقول العلم هو الإدراك مطلقا، مطلق الإدراك، وهذا ما عرفه به صاحب الشمسية. العلم إدراك المعاني مطلقا، العلم إدراك المعاني مطلقا، هذا سطر بيت وحصره في طرفين حقيقة. العلم إدراك المعاني، إدراك المعاني مطلقا، مطلقا هنا ليشمل العلم التصوري والعلم التصديقي، لأن عندهم العلم من حيث الجملة، من حيث المتعلق به علمان: علم تصور وعلم تصديق، وكل منهما ضروري ونظري، فالنتيجة أربعة من ضرب اثنين في اثنين. نقول الإدراك في الأصل عندهم وصول النفس إلى المعنى بتمامها. إذا أدركت النفس العاقلة المفكرة التي تتلقى المعلومات وتفهم المدركات، إذا أدركت ووصلت إلى المعنى بتمامه، فهمت المراد من لفظ بيت على أي شيء ينزل، على أي شيء يحل، نقول على المعنى المراد والمدلول الخاص به، مسجد، سماء، أرض. أنت تدرك في نفسك إذا سمعت لفظ سماء ما المراد بسماء دون شك في المدلول. هل تشك أن لفظ السماء يطلق على الجرم؟ لا، ولا يحصل تردد في النفس، إذن حصل في نفسك وصول للمعنى بتمامه دون شك، هذا يسمى إدراكا عندهم. أدرك الصبي إذا بلغ، أدرك الصبي إذا بلغ. فإن لم يحصل بتمامه هذا يسمى عندهم شعورا. هنا قيل في حد العلم إدراك المعاني، إذن الوصول إلى المعنى بتمامه، المعنى ما يعلى من الشيء، والمراد به في هذا التركيب الألفاظ، الألفاظ الشامل للمعنى الإفرادي المدلول عليه بالمفرد والمعنى التركيبي. واضح هذا؟ المعنى قد يكون مفردا زي بيت، أنت استفدت معنى، هذا يسمى معنى إفرادي. لماذا؟ لأنه مستفاد من المفرد، مستفاد من المفرد، هذا يسمى معنى إفرادية. وهناك معنى تركيبي وهو المستفاد من الجمل الاسمية والفعلية من باب التسهيل. المستفاد من الجملة الاسمية زيد قائم، ماذا أفاد؟ ثبوت قيام زيد، ثبوت قيام زيد، هل أخذ من لفظ واحد أو من لفظين؟ من لفظين، ومن الإسناد أيضا الجزء الصوري. قام زيد هذه جملة فعلية، أخذ منها ثبوت القيام لزيد في الزمن الماضي، من أين أخذناه؟ من الجملة. هل أخذناه من مفرد؟ الجواب لا. إذن المعنى الإفرادي هو المعنى المأخوذ من لفظ مفرد كزيد وبيت إلى آخره، والمعنى التركيبي هو المعنى المستفاد من الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إدراك المعاني مطلقا ليشمل حد التصور لأنه علم، ويشمل حد التصديق لأنه علم. ما المراد بالتصور وما المراد بالتصديق؟ ما هو التصور؟ إدراك مفرد. عرفنا معنى الإدراك، وصول المعنى بتمام، وصول النفس للمعنى بتمامه. إن كان متعلق هذا المعنى هو المفرد سمي تصورا، سواء كان ذاتا أو معنى، وإن كان متعلقه المركب فهو تصديق، فهو تصديق. إذن التصور هو إدراك المفرد، يعني فهم المعنى المراد منه دون تعرض له بإثبات شيء ولا للنفي عنه. تفهم كلمة زيد لوحدها يسمى تصورا، يسمى تصورا. هل حكمت عليه بشيء؟ الجواب لا، هذا يسمى تصور. إدراك الشيء بلا حكم عليه، إدراك الشيء بلا حكم عليه، لا تحكم عليه لا بإثبات ولا بنفي. زيد تتصور معنى زيد، بيت، مسجد، ماء، شراب، أكل إلى آخره، تتصور مدلول اللفظ ولا تحكم عليه بشيء لا بإثبات ولا بنفي، هذا يسمى تصورا. إدراك مفرد تصورا عجيب. التصديق من باب الاختصار نقول هو إدراك المركبات، يعني أن يتعلق هذا الإدراك بالجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية. إذن عندنا تصور معه حكم، إدراك الشيء مع الحكم عليه بالإثبات أو بالنفي. واضح هذا؟ إذن عندنا تصور وعندنا تصديق. التصور إدراك المفرد أو إدراك الشيء بلا حكم عليه، والتصديق إدراك ما ليس مفرد أو إدراك الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، ولا بد أن يكون ثم حكم إما بالإثبات وإما بالنفي. يقال تصور وتصديق. تصور لماذا؟ قالوا لأن الحقائق، حقائق الماهيات تنطبع في الذهن، يعني تشبيه لها بالمرآة الحقيقية، عندما يقف الإنسان أمام المرآة الحسية تنطبع صورته في هذه المرآة. قالوا العقل والقوة العاقلة تنطبع فيها المعاني كما تنطبع في هذه الصورة أو المرآة الحسية. والتصديق قالوا سمي تصديقا لماذا؟ لأنه خبر، والخبر بالنظر إلى مجرد ذاته يعني دون النظر إلى قائله محتمل التصديق والتكذيب، سمي تصديقا بأشرف الاحتمالين، بأشرف الاحتمالين. إذن قوله العلم المراد به هنا في هذا الحد ما هو؟ إدراك المعاني مطلقا، مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وكل منهما إما ظني وإما قاطعي، إما ظني وهو المراد به النظري المستحصل عن نظر وتأمل، وإما قطعي وهو المعبر عنه بالضروري والبديهي. إذا مطلق إدراك حكم الشامل للأحكام القطعية والأحكام الظنية، لأن الفقه يريد أن يعرف الفقه. هل الفقه كله ظنون؟ الجواب لا. هل الفقه كله قطعي؟ الجواب لا، فإنما منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. فحينئذ نفسر العلم هنا بمطلق إدراك الشامل للأحكام القطعية والظنية. العلم نقول هنا جنس قد يكون متعلقه الذوات كزيد، وقد يكون متعلقه الصفات كثواب زيد، وقد يكون متعلقه الأفعال كقيام زيد وقعوده، وقد يكون متعلقه الأحكام. إذن هو جنس يشمل الصفات والذوات والأفعال والأحكام. أردنا أن نخرج ثلاثة، وهو متعلق العلم إن كان ذاتا أو صفة أو فعلا، فقال العلم بالأحكام. العلم بالأحكام ذكرنا أن إذا قوله بالأحكام هذا قيد مخرج للعلم بالذوات أو العلم بالصفات أو العلم بالأفعال، بالذات كزيد، وبالصفات كسواد أو بياض زيد، وبالأفعال كقيام أو نوم زيد أو نوم زيد. قلنا العلم هنا بعضهم يذكر لفظ المعرفة ويترك لفظ العلم، ولكن تفسيرنا للعلم بما ذكرنا أنه يشمل الأحكام القطعية والأحكام الظنية هذا أولى. لماذا؟ لأن مرادهم الرد على أبي بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني أورد على هذا التعريف بأنه العلم إراد فتح الباب لكثرة الردود لمن بعده، فقال العلم عنده هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي. الإدراك الجازم المطابق، الإدراك الجازم هذا خاص بالقطع ولا يشمل الظن، خاص بالقطع ولا يشمل الظن. وهذا الحد عند كثير من الأصول يذكرونه في هذا الموضع. الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم، أي الجازم حكم الذهن أي ذو الجزم، ها الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. حد العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع، وعليه خرج الفقه كله. لماذا؟ لأن الفقه عنده كله من باب الظنون، وليس فيه حكم قطعي واحد، ليس فيه حكم قطعي واحد. إذن أخذ العلم في حد الفقه على مذهب أبي بكر البقلاني يصح أو لا يصح؟ لا يصح. فقال إذن هذا الحد فاسد من أصله، هذا الحد فاسد من أصله. الفقه كله من باب الظنون عنده. لماذا؟ نريد أن نفهم هذه. يقول أدلة الفقه التي يبنى عليها الفقه هذه إما أن يكون متفقا عليها وإما أن يكون مختلفا فيها. الأدلة بعضها متفق عليه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا متفق عليه من حيث الجملة بين الأئمة الأربعة، ومنها ما هو مختلف فيه كشرع من قبلنا والاستصحاب والعرف وقول الصحابي ومصالح المرسلة وسد الذرائع إلى آخره، هذه مختلف فيها. المتفق عليه ما هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه كلها سمعية أم عقلية؟ سمعية أم عقلية عنده؟ سمعية أم عقلية؟ ما المراد بسمعية؟ أنها تؤخذ بالسمع، يعني مردها مستفادة من السمع. عندهم قاعدة وبنوا عليها عقيدتهم الفاسدة، وهي أن الأدلة اللفظية السمعية لا تفيد القاطع وإنما تفيد الظن. طبقوا هذه عن الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أذكر دليله باختصار، قال أما القياس فلا يفيد إلا الظن، كل القياس حتى ولو كان بفارق على نفي الفارق لا يفيد إلا الظن. إذن الحكم الذي الحكم العملي الفرعي الذي استند إلى القياس نقول هو حكم ظني، كل القياس دليل ظني. الإجماع قال منه ما هو سكوتي ومنه ما هو صريح، السكوت لا يفيد إلا الظن، فكل حكم شرعي عملي ثبت بدليل إجماعي سكوتي فهو ظن، سواء نقل بطريق التواتر أم الأحاد، لا يفيد إلا الظن. الإجماع الصريح يعني قطعي من جهة الدلالة، قال هذا فيه تفصيل، إن نقل بطريق الأحاد فلا يفيد إلا الظن. لماذا؟ لأن ما كان طريقه الأحاد فهو ظني، ولو كانت الدلالة قطعية عنده. النوع الثاني الإجماع الصريح المنقول بالتواتر، قال هذا يعني قطعية ثبوت قطعية الدلالة، الأصل أنه يفيد حكما شرعيا عمليا قطعيا، قال هذا قليل جدا ولا يكاد يذكر ولا يكاد يذكر. السنة قسمان متواتر وأحاد، وأكثر السنة عندهم أحاد، والأحاد لا تفيد إلا الظن، لا تفيد إلا الظن، إذا ما ترتب على الظن فهو ظن، سواء كانت دلالة قطعية أم ظنية. المتواتر قالوا فيه تفصيل، إن كانت الدلالة قطعية فهو قطعي، إن كان المتواتر من حيث الثبوت هو قطعي، ننظر في المثل، إن كانت الدلالة قطعية فهو قطعي، وهذا له تعبير خاص عنده، إن كانت ظنية فهو ظني، لأن المؤلف من قطعي وظني فهو ظني. بقي ماذا؟ الكتاب قرآن، قال من جهة السند هو قطع، وبقي من جهة الدلالة إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، إن كان قطعيا فالحكم المستفاد قطعي، وإن كان ظنيا فالحكم المستفاد ظني. إذن الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الذي يفيد الحكم القطعي منها شيئان، وهما الكتاب إذا كانت الدلالة قطعية، والسنة إذا كانت متواترة والدلالة قطعية. وأما الإجماع الصريح المقول بالتواتر هذا يقول قول بعيد في إثباته، هذان النوعان قال هما المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا لا يسمى فقها، وما عداه فهو ثابت بظن، فالفقه كله ظنون، وهذا فاسد ليس بصحيح، ورده في المطولات تجدونه ذكره غير واحد. لكن يمكن أن نجعل العلم هنا ليس على ما ذكره أبو بكر الباقلاني، لأنه قال العلم هو الإدراك الجازم، فإذا قلنا هنا مطلق الإدراك الشامل للجازم وغير الجازم صار الفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، ولذلك بعضهم يعبر بالعلم ويفسره بالظن. لماذا؟ ليشمل الأحكام القطعية والأحكام الظنية، إن كان يرى دخول الأحكام القطعية في مسمى الفقه، وإن كان لا يرى مراعاة لإرادة أبي بكر البقلاني فيجعل العلم بمعنى الظن، فيقول العلم بالأحكام أي الظن، يفسر العلم بمعنى الظن، وهذا فيه تكلف. لماذا؟ لأن تفسير العلم بالظن هذا مجاز، والظن في هذا الموضع كما سيأتي أن المراد به الملكة، فحينئذ استعمل الظن بمعنى الملكة وهو مجاز، فهذا فيه بناء مجاز على مجاز، يسمى مجازا بمرتبتين. الحاصل نفسر العلم هنا بما علمناه من جهة الشرع، إما أن يكون من طريق اليقين، وإما أن يكون من طريق غلبة الظن، وما أورده من كون الفقه كله ظنون هذا مردود عليه. العلم بالأحكام، هذا قيد أول ذكرنا أنه مخرج للعلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بالأفعال. الأحكام جمع حكم، جمع حكم، والحكم لغة المنع كما سيأتي في موضعه: أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضبكم، احكموا سفهاءكم أي يمنعوا سفهاءكم، هكذا قال الجرير. فالحكم لغة بمعنى المنع. أما في الاصطلاح فهذا يختلف باختلاف الفنون، الحكم عند المناطق لهم اصطلاح خاص، والحكم عند الأصوليين لهم اصطلاح خاص، والحكم عند اللغويين لهم اصطلاح خاص. الحكم عند المناطق إدراك الوقوع أو عدم الوقوع، أو الشيء تقول إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، هذا محله فن المنطق شرحناه سابقا، إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، هذا حد الحكم في صلاح المناطق. الحكم عند الأصوليين خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف إلى آخره، وسيأتينا بحثه. الحكم عند أهل اللغة إسناد أمر لأمر إيجابا أو سلبا، إسناد أمر لأمر إيجابا أو سلبا، ويعبر عنه بعضهم الشيخ الأمين ثبوت أمر لأمر آخر أو نفيه عنه. زيد قائم، إسناد أمر لأمر آخر، أسندت القيام إلى زيد، أسندت القيام إلى زيد، زيد ليس بقائم، أسندت القيام إلى زيد لكن على جهة السلب والنفي، والأول على جهة الإيجاب والثبوت. حينئذ نعلم أن الحكم ليس خاصا بالثبوت، الذي يثبت قد حكم والذي ينفي قد حكم. إسناد أمر لأمر آخر أو نفيه عنه، هذا هو معناه في اللغة. الأول لا يمكن أن يكون المراد هنا العلم بالأحكام، لا يمكن أن يكون المراد بالحكم هنا الحكم عند المناطق. لماذا؟ لأن العلم فسرناه بالإدراك، والحكم عندهم إدراك النسبة، إذن صار التركيب إدراك الإدراك وهذا فاسد، إذن لا يمكن أن نفسر الحكم هنا بالحكم المنطقي. كذلك لا يمكن أن نفسره بالحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه قيد الأحكام بالشرعية، قال العلم بالأحكام الشرعية، شرعي هذا قيد لإخراج ما عدا الأحكام الشرعية من اللفظ السابق. فلو فسرنا الأحكام بالشرعية لكان قوله الشرعية هذا فيه لغو وتكرار ولا فائدة منه، بقي ماذا؟ الحكم اللغوي. إذن المراد بالأحكام هنا الأحكام اللغوية، إسناد أمر إلى أمر آخر أو إيجابا أو سلبا، ثبوت أمر لأمر آخر أو نفيه عنه. هذا الإسناد إسناد شيء لشيء آخر الذي يحدده من جهة الاختيار.